يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا شاك الشمس على هدي النبي، إخوتي في الله كن سعيدا. ينبغي عليك أن تحمل هذا الشعار كن سعيدا وتجعله في نفسك، وتطلب الله أن يسعدنا وإياك في الدنيا والآخرة. السعادة هي الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة لا تكون إلا في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد حقق العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الشيخ ابن عثيمين غفر الله للجميع في رسالة الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة هذه الآية، وأثبت أن الحياة الطيبة أبدا لا تكون إلا لأولياء الله المحققين للتوحيد والإيمان والعمل الصالح. أما الحياة أخوة البهيمية التي هي حياة الطعام والشراب والملاذ والمراكب والمطاعم والمشارب واللباس، هذه حياة يشترك فيها الناس، هي حياة بهيمية يقوم بها العقل المعيشي. أما الحياة الإيمانية الربانية المحمدية النبوية فهي حياة أولياء الواحد الأحد وحياة العباد جعلنا الله وإياكم منهم. الله وصف عداء قال: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. خرجنا إلى بعض البلدان وجدنا لا صلاة لا توحيد لا إيمان لا صيام لا زكاة لا قرآن، أكل وشرب ورقص وهوى وغنى وانحراف. والله يأتي كأن الآية أمامي: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بعض العلماء احتفظ باسمه، كان توفي قبل 50 سنة مزاحا ودعوبا خفيف ظل، صلى في دولة من الدول وتلك الدولة هي طائفة من الطوائف ترى الرد على الإمام يبطل الصلاة، يعني إذا رددت عليه في التراويح بطلت صلاتك، وهو يرى سنية وسطعين ترد عليه وفتح عليه في حديث في الترمذي وأبي داود. فصلى بهم في التراويح في القرآن فأخطأ، يريد يردون عليه لأنه يعني في التراويح طويلة القراءة، أخطأ انتظر فقال ردوها علي، هذه آية من القرآن يعني ردوا الآية علي. ويجوز لك في الصلاة أن تأتي بكلام يفهم منك أنك تطلب المدد، ردوها علي ما فعلوا، ردوها علي، لأن الصلاة عندهم لو رد تبطل صلاته، وهي طائفة مخالفة. فقبل الركوع قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال فضحك أكثرهم في الصلاة، وأنا قلت له أنه ركع وريحهم ودور غيرها، لأنه يقول أحد العوام صلى بمحد فقرأ فارتبك فرد، قال دور غيرها إنه ما يقدرون يردون. وقال بعضهم: ليه تروح في الغويط؟ راح في سورة النحل. يقول: ليه تعمك تجلس بنا هنا؟ يقول أحد الأخوة: أنا صليت الفجر وأنا شايب صدق في قرية، فقال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ في سورة الفجر. فقال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وختمه ثم رجع إلى السورة طويلة، رجع فتنحن الناس وقال سبحانه، يقول: اركع الحمد لله، لا تنشب مرة واحدة وتنشب اللي غيرك، لا تتورط وتورطنا معك، اركع الأمر واسع والحمد لله. هنا السعادة أريد أبينها لكم يا أخوة، لأن الآن بعض ما يبث في الإعلام يثبت لنا أن السعادة شيء آخر غير ما بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى يقولون لك: شوف يا أخي الأمم يعني الدولة الفلانية كيف تعيش السعادة. السعادة ما ليست هذه، السعادة هي الإيمان، السعادة أن تتصل بالواحد الديان، السعادة أن يكون بينك وبين الرحمن ولاء وحب، وأن تتبع سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. وإلا ما فائدة الرسالة؟ إذا كنت أنا مشترك أنا والمانوي والزرادشتي وأهل البدع والخرافات كيف أكون أنا جل سعيد؟ وهناك كل يعبر في السعادة، كل يعبر من العلماء والأولياء والحكماء، وسوف أذكر بعض أخبارهم عسى الله ينفعنا بهم. أرجوكم يا أخوة لا يسأل أحدكم لماذا نورد النكتة أحيانا والطرفة، لأن فيها من الدرس والعبرة، حتى قالوا كثير من العلماء قد توصل بطريق المزحة ما لا يصله اللفظ الجهد، وذكر هذا الشعبي وغيره من العلماء، وحتى الذهب يشتر على من البلاء. قال الجرجاني العالم عبد العزيز بن علي الجرجاني، هذا عالم وفقيه وقاضي وأديب وشاعر، اعتزل الدنيا وصك على نفسه بعد ما اختلطت الأمور وخصائم وجدل وحسد على الدنيا، وكتب لوحة على الباب، يعني مع أن اللوحة ليست ممنوع خطر ممنوع الاقتراب، لأن اللوحة مكتوب عليها يقول أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام لي الهنا ونم السرور وأدبني الزمان فلا أبالي هجرت فلا أزار ولا أزور، فلست بسائل ما عشت يوما أسار الجيش وركب الأمير. كتب في الداخل غرفة يقول ما تطعمت لذة العيش حتى سرت للبيت والكتاب جلسة. إذا كنت ما تقرأ في المصحف وتدبر في رياض الصالحين وعندك من كتب العلم ما يشليك، فعرف أنه سوف يضيع زمانك مع لعب الورقة والفصفص والسهر والكلام الفاضي والمربعانية والعقارب والتضاريس. ومن المناسبة ترى نحن ما نعترف بالأخطاء، نحول أخطانا على الجبال والأمطار والسيول والريح وما نقول أن أخطينا في شيء، والواجب أن نواكب الحقيقة فيما نرى. أما الشعبي فإنه لما أتت الفتنة هو شارك أول مرة، غفر الله العامر الشعبي، ترى هذا بطل من أبطال السنة رضي الله عنه وأرضاه. يقول فيه الحسن البصري، سئل عن الشعبي، عامر الشعبي محدث وأديب وشاعر وهو مزاح النكتي، قل فيه رسائل في مزحه ولي وعابد ويقوم الليل، فقيل شارك أول مرة في ضد الحجاج، يوم شاف الأمر ما هو قائم شارك في الصحراء، لأن عبد الرحمن نشعث قام ضد الحجاج في ثورة دير الجماجم، أو وهو خروج عن طبعا مع سيد بن جبل، الله يتولاهم ويغفر لهم جميعا، إلا الحجاج الله يجازيه ما فعل، أمره عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا أنسى. المقصود فجاء الشعبي وصادوه الجنود في الصحراء فأتوا به، قال له والشعبي بيخرج، الشعبي متكلم سريع بديهة شيء مذهل، أرسلوا عبد الملك مروان إلى ملك الروم، فجعل ملك الروم باب صغير علشان يدخل منحنيا علشان يذل الشعبي العالم الرباني علشان ينحني له، لأن يرفض العالم المسلم أو المسلم لا ينحني إلا لله عز وجل، قال صغروا رأس الباب وارفعوا العتبة علشان يدخل لي منحني. ويوم جاء الشعبي فهم المسألة، والملك قائم هناك بالعسكر والجنود، فانحرف ريوس يعني واتى من الخلف وانحنى ودخل، فقال له الملك في كلام يعني معناه دافع عن مريم هو عليه رضي الله عن الشعبي، قال لو أنت في أمتنا أو أنت، أنا عجبت من أمة أنت فيهم، الشعبي ما يجعلونك خليفة. فرجع لعبد الملك مروان فأخبره بكل شيء لهذه الكلمة علشان لا يغار ويحسده. قال عبد الملك، أثر عبد الملك أرسل معه جاسوس، قال ما قال لك كلام آخر؟ قال لا. قال جزاك الله خير، أنت دخلت على على على خلفك وراك وأحسنت وجزاك خير، لكنه قال لك عجبت من أمة أنت فيهم لم يولوك الخلافة. قال نعم، لأنه رآني وما رآك، فهو صاحب كلمات. قال له الحجاج، قال له الحجاج أين أنت يا شعبي يوم الفتنة؟ دار أنه شارك وسرد. قال أنا كنت حيث يقول الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذئب العوى وصوت إنسان فكدت أطيره. ولا نطيل لأن هي هذه لتأبط شرا، وأنتم كل واحد منكم تأبط خيرا، أما تأبط شرا فهو جاهل صعلوك شجاع كان يسلب بالقوافل ويرى الرأي الاشتراكي يقول لا تربي لك ناقة ولا طلي ولا تيس، خذ على طريق وامش، كل ما حصلت فريق من الغنم بالسيف خذها، والإبل يقول بعاري لله والجمال لله، يقول درى الله أني للجنيس لشارون وتبغضه لي مقلة وضميره، ولا أسأل العبد البعير العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير، عوى الذيب فاستانست بالذيب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي، أيها المؤمن يا بنود السعادة. اسمع البنود، سجلها في قلبك وفي الدفتر. أولا الإيمان، حقق الإيمان بالله وبالرسول وبالإسلام. أصولنا ثلاثة: الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا أصولها الإسلام. ابن توما هذا عبد المؤمن بن علي قائد الموحدين، الدولة الموحدة، هذه الموحدة الصامدة، هم بربر، الله ينصر الإسلام، بربر، تركمان، بكراد. لا تحسبون يشترطون من آل فلان ابن فلان، بعضهم الآن من آل فلان ابن فلان ما يصلي ركعة، ما يسجد لا سجدة، لا لا، الدين هذا مشترك. نحن جمعية كبرى، فينا أكراد وهنود وتركمان وبيض وحمر وسود، من ينصر الدين مرحبا وأهلا وسهلا. بلال نصر الملة وتقدم ودخل الجنة، أبو لهب القرشي الهاشمي النسيب الحسيف في نار تلظى خالف الإسلام وسبه الله بسورة نقرأه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. إذا علم هذا، كان لابن لأبي لهب رجل حفيد، جده أبو لهب من أغنياء مكة، كريما سخيا صواما قواما، يطعم الناس في الإفطار في رمضان وفي السحور في الحرم. يعني جد أبو لهب ذهب شكر إمام الحرم، وعالم إمام الحرم عالم، قال فختم القرآن عدة سنوات ما قرأ فيها سورة تبت يدا أبي لهب. يقول جبر الخاطر هذا الرجل سبحان الله، لأنه وراء والله بيغفر له ويتجاوز عنه. شوف هذا الإمام يقول سنوات يختم القرآن، كل ما تثبت يتجاوز، يعني هذا يعود لهم. لكن ذكر الذهبي في السير في ترجمة أحد أبناء الذي جده أبو لهب وعلمه عند ربي في كتاب اللي يظل ربي ولا ينسى، فانظر كيف أخرج الله هذا، حتى يقول محمد إقبال أنا قلت لكم من قديم: وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. يقول الذين كانوا يسجدون للات والعزة ومنات الثالثة الأخرى حولهم ربنا أو أبناءهم، حول أبناءهم إلى أن صاروا حماة البيت والمجاهدين في سبيل الله والمهاجرين. فالإيمان هذا نرجع عبد المؤمن بن علي الموحدي يقول أصولنا ثلاثة، يعلم الناس في الدولة، حكم إلى الإسكندرية جيش 300,000. يقول أصولنا ثلاثة: القرآن وسنن أبي داود وهذا السيف. وهو أتى بكتب الفروع المالكية لأنه ما يرد التمذهب، فأحرقها في السوق، جاب الجمال كله وحرق، قال لا يتكلم أحد في مالك ولا في هذا، اجتهادهم أداه لذلك. وهو تعرفون الذي يقول ما هز عطفي بين البيض والأسل مثل خليفة عبد المؤمن بن علي، قال ملء فمه درا لأنه ما يحب الله ولا الغزل. كان في أول قصيدة يقول المشاعر: قدت فؤادي من الشباك إذ نظرت. الشباك عند البربر هو كلمة انتشرت لأنه كلمة عامية، الشباك كلمة بربرية، والبخشة كلمة تركية، ولو لم تحضروا تستفيدوا هذه الليلة لهذا لكفى بها فائدة. قال قدت فؤادي من الشباك إذ نظرت، ورناء ترنو من الشباك بالمقل، كأن فتكتها في قلب عاشقها ضرب الخليفة عبد المؤمن بن علي. قال لا امسح الأبيات، ما عنده وقته، ما عنده لسنة أبي داود والقرآن، لا لا لا ما أريد هذا المطلع، ألغي المطلع. قال ما هز عطفي بين البيض والأسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي، قال من لو فمه درا. الثاني من بنود السعادة العلم النافع الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. أرجوكم في هذه الجلسة وقد تكرر مني ومن غيري في هذا الجامع المبارك وفي غيره أن نطلب العلم الشرعي ولو الحد الأدنى. أنا أعرف أن فيكم أطباء وفيكم مهندسين وأساتذة ومربين وشعراء وأدباء، لكن نحن أهل رسالة سماوية، لابد من حد الأدنى في العلم الشرعي نتعلم كيف نصلي. ما يعذر الطبيب والمهندس إذا ما عرف سجود السهو الذي تقوم به عبادة، أن تقوم به العبادة، أن يعبد الله على بصيرة. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. شوف يا أخي اللطافة في اللفظ، قد شرح ابن تيمية وابن حجر مثل هذا، يقول مثل ما بعثني، اشوف كلمة بعثني، ما في إلا بعث، ما في إلا ثورة، ما أرسلني، بعثني أموات الناس، بعثني. مثل ما بعثني الله، يقول حتى للصحابة يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يعني كأن ببعثتي ببعثنا صلى الله عليه وسلم، نحن نشارك في الدعوة، نحن جلوده، هيهات رحلة مسرانا جحافلنا كما عهدت، وعزمنا الورى أنف في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على بيع النفوس فما تحوى الضمائر منا فوق ما نصفه. نحن معه عليه الصلاة والسلام، نحن جنوده نفديه بالآباء والأمهات. فهنا مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم، لماذا ما قال هدى وسكت؟ لأن العلم الشرعي هدى، والعمل الصالح هدى، قال والعلم، لأن الهدى إذا ذكر مع العلم فهو العمل الصالح، والعلم العلم النافع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالعمل الصالح والعلم النافع. علم بلا عمل، علم بلا عمل لا ينفع، عمل بلا علم لا ينفع. اليهود عندهم علم غير نافع، والنصارى عندهم عمل غير صالح. هؤلاء عباد بجهالة، وهؤلاء علماء بضلالة. كل من عبد الله بجهل، كل من عبد الله بجهل فهو يشبه النصارى ضال، وكل من عطل العلم النافع فهو مغضوب عليه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الثالث الذكر، وهو ذكر سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت الإخوة قبل الصلاة، تذكرت كنت أقرأ في القرآن في سورة الحجر، يقول سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يقول سبحانه، يعني معنى الآية أن نعلم أنك تتضايق من كلام الناس. من هو اللي ما يضايق من كلام الناس؟ أنا حتى أنكر أن بعض الناس يقول أنا ما أبه بإنسان يتكلم فيه أو ينظم في قصائد. يا أخي، إذا كان سيد الخصم على سن يضيق صدره أحيانا، الكلام الجائر، الكلام الجاف، الكلام المؤذي. يقولنا نعلم أنك يضيق صدرك، يعني ندري أنك يضيق صدرك. وش الحل؟ هل هي في شكوى؟ هل بننزل لك جنود في السماء؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. العلاج التسبيح، العلاج الذكر، العلاج قراءة القرآن. والحقيقة الإنسان يمر به فترات ويسمع من الكلمات ويسمع من القصائد ويسمع من المقالات، وما وجدنا حل إن هذا سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم سبحان الله، إلا أن يفرجها الله سبحانه وتعالى. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله. يعني الداعية في الرياض هو مزاح، وكان بموقف فكتب عنه كتابات في النت، قال الله اللهم الحويس ودويس علي في النت، وش أسوي؟ قلت فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما سلم سيد الخلق، ونحن لا نصلح نكون خدام عند حذائه في أبي هوم صلى الله عليه وسلم، فكيف نحن ننجو من هذا؟ وهذا فأقصد يا أخوة الله الله في ذكره سبحانه وتعالى. يقول السقاف في العود الهندي: ارتد عمرو بن معدي كرب الزبيدي عن الإسلام يوم مات رسول الله عليه وسلم. هو أسلم، يعني ما بقى يتعمق في الإسلام، أسلم بأيام وبشر قبل موت رسول الله عليه وسلم. يوم مات صلى الله عليه وسلم فارتد بعضهم على الإسلام، وارتد بعضهم منع الزكاة. من الذي ارتد عن الإسلام؟ عمرو بن معدي كلب الزبيدي من مزحج. هو أقدم العرب، إذا تقدم مثل مدمر أسكول ما ينحرف أبدا ولا يهرب، يقول بس يحموا ظهري وخلوني أقاتل. يكسر 9 سيوف بيده، حتى يقول أبو تمام يقصده إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسي، ويقول البحتري: من منكم ملك المطاع كأنه تحت الجحافل والقنى المتضاعف. عمر القنا في مذحج، أو حاتم في طي، أو عامر في خندف. عمر القنا في مذحج هو عمر هذا بن معدي كرب، وحاتم الطائي معروف، أو عامر في خندف عامر بن الطفيل في قبيلة خندف في عام كعب بن صعصعة. فلما أو عامر بن صعصعة فلما ارتد عن الإسلام كتب له أبو بكر رسالة بس سطرين، قال اذهب أعطى عمر بن العاص في جيب، عمر بن عبد كلب الزبيدي في جيبه. قال والله الذي لا إله، من خليفة رسول الله إلى عمر بن معدي كلب الزبيدي، والله الذي لا إله إلا هو، إن لم ترجع إلى الإسلام لأرسلن لك رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط رأسك بين قدميك. فقرأ الرسالة قال لا إله إلا الله، هددني بعلي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عرف الدين حق، عود المشروع شرح صدر الإسلام ورجع للإسلام. قال والله إن لم ترجع لأرسلن لك رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط رأسك بين قدميك. قال هددني بعلي بن أبي طالب، وهو الذي فتح اليمن علي، وما نزع درعه الاثنين في الجاهلية والإسلام، يعني ما رمى بالدرع في الجاهلية ولا في الإسلام إلا رجلان بارزا: المنذر بن الأسود ملك اليمن، كان إذا حضر في المعركة نزع الدرع وخرج بدون درع، يقول يلا خلاص أنا ما عندي درع ولا عندي خوذة، تفضلوا. حتى يقول العش يمدحه، العش الشاعر المشهور الكبير هذا، يقول وإذا تكون كثيبة ملمومة شهباء يخشى الذائدون صيالها، يقول حتى البطل يحاول يأتي يمين يسار، كنت المقدم غير لابس لأمة بالسيف تضرب معلم الأبطال، يقول لله درك. إذا أقبلت كتيبة كاملة وكل حامية حتى الرجال حتى الأبطال يفرون منها، تأتي أن تصمدها صمدا وتقاتلها بلا درع. وعلي في صفين، أتى ابنه قيل الحسن حسين بدرع، قال أبتي ألبس الدرع، فلبس، قال أنا ألبس الدرع، يقول تلبسني الدرع، قال فخلع الدرع رضي الله عنه وأخذ السيف، قال أي يومية من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه وإذا ما جاء لا يغني الحذر، رضي الله عنه وأرضاه عنهم جميعا. ومنهم كما قلنا وسوف يأتي في الطريق الإحسان للغير تبدأ بكلمة طيبة. أنا أكرر هذه المعلومات وسوف تبقى هذه المعلومات لأن في القرآن أصلا موجودة ومكررة ومثلوة. أنا أعتب على بعض الشباب أنهم يكتبون لنا رسائل يقول أنتم تكررون لنا الحديث والآيات والقصص، منين نأتي بالله عليكم؟ يبغى جديد، يبغى نعلمهم قصص كورية يابانية، يبغى ندور في نيتابور عن حكايات. يقول الدكتور سعيد المسفر يقول لسنا نحن فنانين ما يطلبه المشاهدون المستمعون، نحن على الوحي ما يطلبه المؤمنون والمسلمون. فذلك القرآن يقول مثاني، يقول سبحانه مثاني، يقول كرر مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين من جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولهذا أنا قلت لكم أن ابن كثير يوم شكى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كان في عصر المدينة لم يكن هناك تلفزيون ولا مجلات ولا انترنت ولا صحف ولا دوريات، فدهم يسمعون، قالوا يا رسول الله قص علينا علمنا بقصص. فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص، هذا القرآن قصص. فأتوا قالوا يا رسول الله حدثنا، يبغون حديث الأعراب والفرس والتركمان وهرقل وأخبار الأمم. قال يا أيها الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها. قال يا رسول الله لو وعظتنا مواعظ عامة يعني. قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فالموعظة في القرآن والمثل في القرآن والقصة في القرآن، لكن الثقافة الحديثة والطرح هذا التغريبي اللي يطرح على الناس يقول ينبغي أن نصنع قصة للأطفال، يعني كان أطفالنا أطفال فرنسيين ولا إنجليز. حنا مسلمين عندنا قصص، ترى عندنا قصص كافية بشتركم، أستطيع آتي في الليلة الواحدة بألف قصة وألف شاهد وألف مثل وغيري. لكن لا، قالوا رب الأطفال يوجدون لنا كتب تربي الطفل على القصة كلها كذب. يقول أحد الدكاترة من إخواننا قرأ رواية قال الله من كذب في هذا الكتاب، لأنه كذب من أوله لآخرة رواية. يقول المحور الأول شهرزاد، والثاني أحمد سمرقندي، والثالث آية الله محمد معلمي، كلها حكايات عن أشخاص ليس موهومين. لماذا نذهب وراء الخيال وعندنا رسالة أصلا، عندنا كتاب، عندنا سنة، قد جاءتكم موعظة من ربكم، قصص وحكايات وأمثال عندنا. ومنها أيها الإخوة طهر قلبك، كن اجعل قلبك كالماء الزلال يا إخوة. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، له هو القلب. أرجو أن نطهر هذه القلوب، وقد قلنا في مناسبات وأنا أطبقها إن شاء الله، وأن أطلب من الجميع أن قبل النوم نغسل قلوبنا من الحسد ومن الضغينة ومن الحقد، ونعفو عن الناس، نقول عفى الله عمن أساء إلينا، أما من أساء أحسن إلينا فالله يجرهم، ما نقول عفى الله عمن أساء أحسن إلينا ولا ضيفنا، نقول عفى الله عمن أساء إلينا أو شتمنا أو اغتابنا. أخي هذا الشهم الشيخ فهد الشهر اليوم قلت له يقول أنه في ثناء عن بعض الدعاء في الإنترنت، قلت يأتي ثناء ويأتي سباب، قال ماجور في الحالتين، وصدق أن المسلم ماجور في الحالتين، إن كان ثناء فلعل عاجل بشر المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما قال أبو ذر أن يفرح بالثناء قال تلك عاجل بشر المؤمن في صحيح مسلم، وإن كان سب فهو كفارة، الله يجعلها كفارة ويثبتنا وياكم على الحق حتى نلقاه، ويزيدنا وياكم فضلا وهداية ورشدا ويقينا، ويجمعنا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى، قل شاك الشمس على